يمكن أشم عطره واتحير بالفنان، ويمكن في نهر الشوق جاذبني الشطين. عمر ثابت مكان الروح، رغم الألم أحمل علم وابني إلى جسر روح، أتحدى كل موج البحر وانتي سفينة نوح. في القرآن بين البحر والعين، ملح وعذب سبحان من جمع البحرين، يعني الأمل مزروع بين الألم والطين، يروي النخيل صراط أولادك من جد وجد ظل ودفاء، بحران من خير ومنن، من يزرع الحب والوفاء بين البشر يحصد وطن، بين البشر يحصد وطن. عيني لك تروح، الله خلق عيني، ولو ينجرح مسعاك رجليني لك ويدي. أرحل ورد يا مرفأ الآمال، ونخل الولا يجذبني له ويعزفني اليامال، ومني وعد أوف العهد والعين تشبن ظلال، وارفع اسم أغلى وطن نار بقمم لجبال. Yeah. البلدان ويا عيدي في الأعياد يسكن بصوت الريح كل من فقد لبلاد انت الأبو والأم واحنا إليك أولاد تكبر معنا عزوم تبني الهمم أمجاد يا بلادي والسمج ما حلا بحرين يا أغلى بلد أبنيك من حب ووفا وأحميك أنا من كل أحد وأحميك أنا من كل أحد.